أين يوجد الشر المحض في أفعال المخلوقين المقدرة. ثم قال المصنف: وتؤمن الفرقة أي تقر وتذعن بالقدر خيره وشر، ثم قال: والإيمان بالقدر على درجتين. والمقصود بالدرجتين يعني أن الدرجة الأولى لا بد منها في أصل الإيمان، وإلا فنفي هذه الدرجة نفي لأصل الإيمان. وأما الدرجة الثانية فهي لا بد منها في الإيمان الواجب، ومن لم يقر بالدرجة الثانية انتفى عنه الإيمان الواجب. هذا وجه في تقسيم مراتب الإيمان إلى درجتين. لو قال لك قائل: لماذا قسم الإيمان بالقدر وجعله على درجتين؟ تقول: لهذا السبب. السبب الثاني أن الإيمان بالقدر على درجتين، أن من لم يأتي بالأولى لا يستطيع الإتيان بالثانية، فلا بد من الرقي والارتقاء. من لم يأتي بالأولى لا يستطيع الإتيان بالثانية. ووجه ثالث أن الدرجة الأولى مقدمة على درجة الثانية من حيث الوقوع، من حيث الوجود، من أي حيثية؟ من حيث الوجود والوقوع. فالأولى وجودا مقدم على الثانية، الأولى وقوعا مقدم على الثانية. إذا تبين هذا قال المصنف: كل درجة تتضمن شيئين. شيئين في اثنين كم المجموع؟ أربع. إذن نستطيع أن نقول إن مراتب الإيمان بالقدر أربع، مراتب الإيمان بالقدر أربع. اكتبها باختصار: مراتب الإيمان بالقدر، الأولى العلم، الثانية الكتابة، الثالثة المشيئة والإرادة، الرابعة الخلق والإيجاد. نعيد مرة ثانية. مرة ثانية: الأولى العلم، وهذا الترتيب من حيث الوجود والوقوع. الأولى العلم، والثانية الكتابة، والثالثة المشيئة والإرادة، والرابعة الخلق والإيجاد. واضح؟ كل درجة تتضمن شيئين، إذن العلم والكتابة في الدرجة الأولى. لذلك قال المصنف: فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم. علم الله عز وجل أزلي، لذلك قال: بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. والقديم قد يطلق بمعنى الذي ليس بحادث، القديم قد يطلق بمعنى الذي ليس بحادث، الذي ليس بمخلوق. وقد يطلق القديم ويراد به الذي سبق الزمان هذا، أو هذا الزمان الذي سبق هذا الزمان. فأنت تقول: هذا ما عليه الفقهاء قديما. لاحظ، حتى عاد كالعرجون القديم، أي الذي سبق هذا الزمان. أما لما تقول عن علم الله قديم فمعناه أنه ليس بمخلوق، ليس بحادث. واضح؟ الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم. صفات الله جل وعلا سبقا بينا أنها منقسمة إلى قسمين: صفات أزلية أبدية وهي الذاتية، وصفات أفعال وهي التي تتعلق بالمشيئة والإرادة. فمثلا صفات الأزلية: العلم، الحياة، القدرة، الوجه، الذات، السمع، البصر، اليدين ونحو ذلك. صفات الفعلية كالمشيئة والإرادة والرضا والغضب والسخط والرحمة والإنعام والإحسان ونحو ذلك. وصفات فعلية وأزلية: أزلية من وجه وفعلية من وجه. أزلية من وجه كون الله موصوفا بها أزلا وأبدا، وفعلية من حيث آحادها تقع في وقت لم تكن واقعة في وقت آخر. قال: فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله علم ما الخلق عمل، وعلم بجميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والأجل. ولله المثل الأعلى، عندنا في الكويت اسمها وزارة التخطيط. يخططون الشوارع، يخططون الطرق، المباني، المستشفيات. بعد 5 سنوات شي يسوون؟ بعض الدول عندها رؤية، مثلا الكويت عندها رؤية 2035. ما معنى رؤية 2035؟ يعني ما الذي سيكونون عليه بعد 15 سنة مثلا؟ فهم يضعون خطط علمية مدروسة. الشارع هذا موقوف هنا سيمتد إلى هناك، ويعرفون دقة هذا الشارع طولا وعرضا ومترا، وما الذي سيكون في جوانبه وكذا إلى آخر. طيب، إذا كان هذا الخلق يعلم عن مصنوعه الذي لم يوجد كيف سيوجد، فكيف بالرب تبارك وتعالى؟ واضح هذا ولا لا؟ طيب، مثال آخر ونكتفي. يذهب إنسان إلى الطبيب يقول: أنا بسوي عملية. يقول: تبي تسوي عملية؟ نسوي لك عملية. هذه العملية تبدأ الساعة الفلانية وتنتهي الساعة الفلانية، ونأخذ من كذا ونفعل كذا، ويكون إبرة الخياطة مسافتها كذا، والأعراض كذا، وآثارها ونتائجها كذا، وتفيق من البنج بعد كذا. كل هذه الأشياء يعلمونها قبل أن يبدأوا العمل أصلا. ومع هذا، لأن علمهم محدود، قد يقع فيه شيء من الغلط ولا لا؟ إذا كان هذا العبد الفقير يعرف هذه الأمور عن مفعوله قبل أن يوجد، فكيف لا يعلم الله حال أحوال مفعولاته؟ هذه قضية مهمة. علم ما الخلق عمل. فإن قال قائل: ما دام علم لماذا يبتليهم؟ لأنه لو أدخل الكافر النار بدون وقوع العمل منه لاعترض: أنا ما عملت شيء، ليش تدخلني النار؟ ليش فلان تدخل الجنة ما عمل شيء؟ يقول الله: أنا أعلم. فلا يظهر العدل بمجرد علمه. ولله المثل الأعلى، أنت من أول أسبوع درست الطلاب، تبين لك أن 5 ممتازين بدون كلام، 5 بلداء لا ينجحون، والباقين بين، فأخبرتهم عن علمك، هل يحق لأحد الطلبة يقول: ليش تسوي لنا اختبارات؟ خلاص أنت تعلم؟ الجواب لا. بل لو لم تعلم تعمل الاختبارات ثم أوقعت الأمر على علمك لاعترض الناس عليك، لأنه لا يظهر علم عدلهم بعلمك، عدلهم لا يظهر بعلمك. فإذا أوقعت لهم الامتحانات فوقع الامتحان والدرجات كما أخبرت فوقع علمك، ليس لهم حق الاعتراض، فكيف برب العالمين جل وعلا؟ وكل آية فيها ذكر علم الله دال ودليل لهذه الدرجة، اكتبها. كل آية فيها ذكر علم الله أو وصفه بالعلم، فيها دليل على هذه الدرجة، وهذا أزلي من حيث الوجود، أبدي من حيث الوجود. لما نقول أزلي واضح أنه لا مبدأ لهذا العلم، فالله علم أزلا أنك ستأتي إلى هذا الدرس، ولا بداية لهذا الوقت، وأنت قد تنسى بعد 5 سنوات في أي ساعة أتيت ودرست إذا ما كتبت التاريخ، صح ولا لا؟ لكن الله لا ينسى، علمه أبدي فباق كما علم أزلا. لاحظ هذه فائدة إيش؟ أزلي وأبدي، هذه قضية مهمة. المرتبة الثانية، الشيء الثاني في الدرجة الأولى، الكتابة. قال المصنف: ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. اللوح المحفوظ مكانه في العرش، مكانه على العرش، مكتوب عنده في العرش، واضح؟ لو قال لك قائل: أين اللوح المحفوظ؟ تقول: في العرش، على العرش، عنده في العرش. قال: في اللوح المحفوظ، كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. ودليله ما رواه أبو داود والترمذي وغيره: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن نلاحظ أن الكتابة هذه، الكتابة هذه كان لشيء معين من معلوم الله، وليس لكل معلومات الله. كيف؟ أولا، علم الله يشمل ما يوجد وما لا يوجد، يشمل المعلوم الممكن الوجود والمعدوم الذي لا يمكن الوجود، علمه. أما المكتوب، درجة الكتابة الشيء الثاني في الدرجة الأولى، فهذه تعلقت بشيء معين متعلق بوقت معين من ابتداء من خلق القلم، معناه قبله ما الله كان به عليم، ما الله فعل ليس مكتوب، إلى يوم القيامة معناته بعده، يعني بعد دخول الجنة الجنة ما هو مكتوب، بعد دخول النار النار ما هو مكتوب. إذن هذا لشيء معين، صارت الكتابة لشيء معين من حيث الوجود، فكتب وجودا من إلى كل شيء، سواء انتبه ما يتعلق بأفعال الملائكة من وإلى، ما يتعلق بأفعال ما يكون من السماء إلى الأرض، ما يتعلق بأفعال المكلفين، ما يتعلق بأفعال غير المكلفين. حتى مكتوب أن الشاة القرناء تنطح الشاة الجلحة، مكتوب كل شيء، كل شيء تتخيله أو لا تتخيله مكتوب، ومكتوب فيه ما الله صانعه في السماء والأرض في هذه المدة، فيشمل انتبه، فيشمل أفعال الله وكلام الله، كما يشمل أفعال المخلوقين وكلام المخلوقين. ولذلك لا تستغرب عندما يقول القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، ليش؟ لأن القلم كان من وظائفه أن يكتب ما يكون من وجود القلم إلى قيامة من أفعال الرب، كونه فلق البحر وقلب العصا حية، وبعد وأخرج ناقة ثمود، ناقة صالح ولا لا، وأجرى الماء بين يدي أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وشق القمر، أفعال الرب وكلماته، ما تكلم به مع موسى، ما تكلم به مع محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كل هذا مكتوب فانتبه لهذا، كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، لا تنسى هذه القضية إلى يوم القيامة. هذه مهمة جدا، هذه في المرتبة الثانية. فما أصاب الإنسان، الآن هذا ترتيب، ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، بناء على إيش؟ اكتب بناء على دقة العلم وتحقيق المكتوب، بناء على دقة العلم وتحقيق المكتوب. ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئ، وما أخطأه لم يكن ليصيب. هذا متعلق بإيش؟ متعلق بثلاثة أمور، وهي التي تكون أحوالات الناس فيها: ما يصيب الإنسان من نعماء، ما يصيب الإنسان من بلاء، ما يصيب الإنسان من الذنوب والطاعات. ففي مقابل النعماء لا بد من الشكر، فهو أي العبد يقابل القدر بالشرع. إذا وقع المقدور ينظر ماذا أمره الشارع فيفعل، في النعماء يشكر، في البلاء يصبر، في الذنوب والمعاصي يتوب، في الطاعات يحمد الله جل وعلا. جفت الأقلام وطويت الصحف، هنا قال جفت الأقلام، هنا قال القلم. هل في تعارض بين القلم والأقلام؟ يعني هل قلم الكتابة قلم واحد أو أقلام؟ وفي حديث الإسراء والمعراج قال: حتى سمعت صريف الأقلام. هل هي قلم واحد ولا أقلام؟ لا، هي أقلام، لكن ما معنى القلم؟ القلم اسم جنس، القلم اسم جنس، هي أقلام. لذلك قال جفت الأقلام وطويت الصحف. هنا لو قال قائل جفت الأقلام، أي الأقلام؟ الأقلام التي كانت مشغولة بكتابة ما يكون إلى يوم القيامة، جفت خلاص. وطويت الصحف، أي الصحف؟ التي كتبت فيها مقادير ما يكون إلى يوم القيامة. أما ما يستنسخ منها فالأقلام جار في كتابتها، ما يستنسخ منها فالأقلام جار في كتابتها، وما يستنسخ منها كل عام يستنسخ منها أشياء وينزل في ليلة القدر. قال: لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. إيش من أين تستفيد الشيء الأول في الدرجة الأولى؟ العلم في الآية، ألم تعلم، أحسن. والشيء الثاني في الدرجة الأولى كتابة، إن ذلك في كتاب، نعم، أي إن ذلك المعلوم. هل كل المعلوم ولا المعلوم الذي يكون إلى يوم القيامة؟ أحسنت، لا تنسوها. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ. ما أصاب من مصيبة في الأرض، إيش تسميها؟ ها، الأمور العامة. ولا في أنفسكم، الأمور الخاصة. فالأمور العامة والأمور الخاصة كلها مكتوبة. إذا جاءت تسونامي، أمر عام ولا خاص؟ عام، متعلق بأكثر من واحد، صح؟ طيب إذا جاءت الزلازل، عامة، فيضانات، عامة، الثلوج المدمرة، عامة. إذن الأمور العامة مكتوبة، الخسوف، الكسوف، أيا كان، انقلاب الشمس إلى مغربها مكتوب، عام. الأمور الخاصة متعلقة فيك أنت كشخص، مرضت، تعافيت، افتقرت، اغتنيت، تعثرت فقمت، قمت فقعدت، قعدت فنمت، نمت فاستيقظت، كل هذا مكتوب. لذلك قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم. الأول إيش؟ عام، والثاني، وهذا مناسب ذكر الخاص بعد العام، لأنه لو ذكر العام فقط لظن ظان أن علمه إيش؟ كلي جملي. فلما ذكر العام ثم عطف عليه الخاص علمنا أنه كلي وجزئي، جملي وتفصيلي، واضح؟ إلا في كتاب، يعني مكتوب. ما دام أنه مكتوب معناه أنه معلوم. من قبل أن نبرأها، الضمير راجع إلى ماذا؟ إلى المصيبة، أي من قبل أن نخلق المصيبة هي مكتوبة. من قبل أن توجد الزلازل، قبل أن يوجد غرق الأرض في زمان نوح، الطوفان، قبل أن يأتي الصيحة على قوم صالح وهود، قبل أن تأتي الرياح على قوم صالح، قبل أن يأتي الغرق على قوم فرعون، هذه المصائب من قبل أن نبرأها، الضمير راجع إلى المصائب، مؤنثة. نبرأ بمعنى نخلق، وهو البارئ يعني الخالق، واضح؟ البارئ بالهمس وليس الباري بالياء. ليش؟ لأن البارئ من برأ الشيء يبرأه، فهو بارئ، أي أوجده على غير مثال سابق. إن ذلك على الله يسير. ثم قال هذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا. في اللوح المحفوظ من إلى بالشكل المفصل، لكن في بعض المواضع جملة وتفصيلا. كيف يعني في بعض المواضع جملة وتفصيلا؟ يعني مثلا في اللوح المحفوظ مفصل، في الكتاب الذي يأمر به الملك حين خلقك أنت اكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد، مجمل ما في تفصيل، صح ولا لا؟ في الذي سيكون في هذا العام في ليلة القدر ينزل، تفصيل كل ما سيكون في هذا العام، فيها يفرق كل أمر حكيم. قال أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. إذن لابد أن نعتقد أن هذا المكتوب في اللوح المحفوظ ربما يستنسخ منها أمور جملية كلية وأمور تفصيلية، ما يمنع، ما يمنع. مثال ذلك، مثلا الدولة وضعت مخطط لدائري اسمه الدائري الثامن في الكويت فرضا، ترى أنا ما أدري، أفترض يعني، وإن شاء الله يكون، وضعت الدائري الثامن، هذا أمر جملي ولا تفصيلي؟ لا جملي، ما نعرف وين كان، كم عرضه، كم طوله، كم كذا، فهذا أمر جملي. فلو أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأشغال والطرق خرج وقال أننا سننشئ دائرة، طريقا، شارعا، نسميه الدائري الثامن، أخبرنا خبرا جمليا، صح؟ بعد أيام أو بعد مدة بالتويتر أو بالواتساب أو بالإذاعة أو بالتلفزيون أخرجوا تفصيلا لهذا الخبر. لاحظ، في موضع كان جمليا وفي موضع صار قبل الوقوع، ولا لا؟ أحسنت، هذه صورة المسألة. قال في مواضع جملة وتفصيل، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. طيب معناته ما لم يشأه لم يكتب، هكذا ما لم يشأه لا يكتب، إنما يكتب ما هو كائن، لأنه قال ما أكتب، قال أكتب ما هو كائن. ما لم يكن ما الفائدة من كتابتها؟ ما في فائدة. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، متى يكون هذا؟ قبل نفخ الروح فيه، متى ينفخ فيه الروح؟ الجمهور على أن نفخ الروح في تمام كمال 20 و100 يوم، لكم شهر؟ 4 أشهر. أربعة أشهر، لأن 30 30 30 30. والقول الآخر وهو الذي أميل إليه أن نفخ الروح يكون بعد تمام وكمال خلقة 40 يوما، في ليلة 41 أو 42، وهو الذي دل عليه حديث حذيفة في صحيح مسلم. يقول: بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات: رزقه وأجلي وعملي وشقي وسعيد ونحو ذلك. هذا جملة ولا تفصيل؟ جملة. ما ندري شنو الرزق، صح؟ لكن تفصيله يكون بين يدي الملائكة في ليلة كل سنة، ها؟ وأجله ما ندري متى، الملك يكتب أنه أجله مثلا 60 سنة، بس ما يدري وين يموت، كيف يموت ما كتب. ليش؟ لأنه كان جمليا. من الذي يعلم أنه كيف يموت، متى يموت؟ إذا استكمل 60 سنة، الملك الذي بيده عمل سنة وفاته يعلم. ولذلك ملك الموت يعلم أين يقبض روح كل إنسان وعمله، وشقي أو سعيد. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. واكتب هنا: وغلاة القدرية المنكرين للعلم والكتابة خارجون من الإسلام باتفاق أهل الملة، باتفاق أهل الملة، وليسوا من 72 فرقة. وحسب علمي القاصر لا وجود لهم اليوم، إلا أن الذين أخذوا هم منهم موجودون، وهم الفلاسفة. من الذي يقول إن الله لا يعلم الأشياء بالتفصيل؟ هم الفلاسفة، وعنهم أخذ القدرية. إذن عامة القدرية الغلاة كانوا قديما موجودين كعمر بن عبيد وأمثاله، ومنكروه اليوم قليل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه سبحانه وتعالى، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر الله العباد بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. هذه الدرجة الثانية، التفصيل هذا مهم من حيث الوقوع كما قلت، هذه قبل هذه: علم، كتابة، مشيئة، خلق وإيجاد. وأيضا هذا مهم للفرق بين من ينكر الدرجة الأولى ومن ينكر الدرجة الثانية. الذي ينكر الدرجة الثانية هو عامة القدرية، وهم من 72 فرقة، ليسوا خارجين من الإسلام لكنهم من أهل البدع. واضح؟ الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. المشيئة النافذة، فلا يكون شيء إلا بمشيئته، إما شاء فعله وإما شاء عدم فعله، وشاء بمعنى أذن، وشاء يأتي بمعنى أذن بوجود الشيء. مثلا: أراد الكافر أن يسجد للصنم، فشاء الرب تبارك وتعالى ألا يمنعه، فدخل في مشيئة الله. أراد الكافر العنيد أن يحرق المصحف، لو شاء الله أن يشل يده ويذهب عقله فيحرق نفسه كان قادر، لكنه لم يفعل، إذن مشيئته نافذة. وهنا لابد أن تدرك أن هذه المشيئة النافذة ليست ملازمة للمحبة، وإنما ملازمة للوقوع، ملازمة للوقوع، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لابد أن تعتقد أنه لو أراد أن يمنع الكافر من كفره لفعل. وش الدليل؟ وش دليل أنه لو أراد أن يمنع الكافر من كفره لقدر؟ ها؟ قال: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا؟ إن شأن ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم. يعني الله قادر أن يجبرهم كلهم، يسلب إراداتهم كلهم يصيروا مؤمنين. لماذا لم يفعل؟ لأنه لو سلب إراداتهم لقالوا إيش؟ ما عندنا إرادة، إشلون إحنا نبي نكون أحرار؟ يقولون نبي نكون أحرار، فالله عز وجل أذن لهم بذلك. لذلك الذي يقول الله جبرني إني أكفر، هذا عكس ما هو واقع، تكلم بكلام عكس ما هو واقع. ما هو الواقع؟ الواقع أن الله لو أراد أن يجبره على الإيمان لقدر، وهو الكذاب يدعي أن الله جبره على المعصية. الله ما يجبر أحد على المعصية. يمكن، انتبه، يمكن أن يلزم بعض عباده الطاعة لخبيئة كانت منهم، ويصرفهم عن المعاصي لخبيئة كانت منهم، لكن العكس لا يكون، العكس ما يكون. فإذا هذه قضية مهمة. قال: وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله. غطرتك تعدلها بمشيئة الله، أنت شعرك تمشط شعرك بمشيئة الله، تحرك اللقمة لتمضغها بمشيئة الله، اللقمة ما تعسرت في بطنك إلا بمشيئة الله، صغيرة وكبيرة. ولذلك الله سبحانه ضرب مثل عجيب، ليش؟ لأنت تقيس على نفسك، ما تسقط من ورقة إلا يعلم، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. طيب إيش الفائدة من علم الله بسقوط الأشجار؟ لتعلم أنه ما من حركة ولا سكنة إلا بعلمه ومشيئته سبحانه وتعالى، ورقة ما تسقط. فإذا كان الأمر كذلك فأنت ودقائق أمورك، قلبك لا يسكن إلا بأمر، ما يصير فلان عنده ضغط إلا بأمر، سكر إلا بأمر، مرض إلا بأمر، عافية إلا بأمر. هذه هي القضية. لا يكون في ملكه إلا ما يريد. لو أراد أن يطول النهار قدر، لو أراد أن يقصر النهار قدر. لذلك نرى الواقع أنه يطول النهار حتى يمل الناس من طول النهار وقصر الليل، ثم يطول الليل حتى يمل الناس من طول الليل وقصر النهار، ولا هم قادرين على شيء معاكس لإرادته سبحانه وتعالى. يأتي بالحر حتى يضطر الناس ويملوا من الحر، ثم يأتي بالبرد حتى يمل الناس من البرد ويريدون الشمس، ولا هم قادرين على تغيير الأمور. هذا معنى لا يكون في ملكي إلا ما يريد، كما قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس فأتي بها من المغرب. يلا، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. انتبه، اكتب هذه العقيدة بعد كلمة المعدومات: لمخالفة عقائد المعتزلة والأشعرية. فإن المعتزلة تزعم أن الله ليس بقادر على المعدومات، والأشعرية بعضهم يزعم أن الله ليس بقادر على الممتنعات. لكن أهل السنة ماذا يقولون؟ إن الله على كل شيء قدير، وليس كل ما هو قادر عليه يشاؤه. ما معنى هذه العبارة؟ يعني ليس كل شيء هو قادر عليه يشاء إيجاده، قد يوجده وقد لا يوجده. مثلا أليس هو قادر على أن يوجد البشر كلهم على الطاعة؟ قادر ولا غير قادر؟ قادر، لكن لم يريد ذلك. إذن ليس كل ما يريد، كل ما شاءه، كل ما هو قادر عليه يشاءه ويريده. ليس كل ما يعلمه، كل ما هو قادر عليه يشاءه ويريده، وإنما يشاء ويريد ما يراه موافقا للحكمة جل في علاه. واضح؟ هذه القضية مهمة. فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالق، لا خالق غيره ولا رب سواه. اكتب هنا: وإذا تقرر أن الله خالق كل شيء فيدخل في ذلك الشيء وأثره، الشيء وفعله. فأنت شيء وفعلك شيء، الجماد شيء وحركة الجماد اللا إرادية شيء، والانفعال الذي يكون من الشيئين شيء. كل ذلك لا يكون إلا والله خالق. والله خلقكم وما تعملون. ومع ذلك لاحظ، مع كونه هو الخالق لكل شيء، هو الخالق لكل شيء، أمر الله العباد بطاعته وطاعة الرسل ونهاهم عن المعصية. فهو الخالق للطاعة والمعصية، لكنه أمر بالطاعة والمعصية. ليش؟ ليرى منك الفعل. الخلق خلقه والفعل فعلك، فأنت تثاب على فعلك، أما الخلق فالله خالق، وأنت تعاقب على المعصية، والمعصية الله خالقها. انتبه، لأنه سبحانه لو لم يشأ أن تكون هذه الطاعة ما كانت، لو لم يشأ أن تكون هذه المعصية ما كانت. وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين. لماذا يحبهم؟ لأنهم فعلوا وفق مشيئته، هذا واحد، ووافقوا الإرادة الشرعية فأحبهم. لماذا أحبهم؟ لأنهم وافقوا الإرادة الشرعية. ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لماذا يرضى عنهم؟ لموافقتهم الإرادة الشرعية. ولا يحب الكافرين. لماذا؟ لأنهم لم يبحثوا عن الإرادة الشرعية واكتفوا بالإرادة الكونية، حتى قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. ولا يرضى عن القوم الفاسقين، أي حال فسقهم، فإن تابوا تابع. ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. فتبين لنا لحظة المشيئة والإرادة، وبعدها الخلق والإيجاد. أحسن الله إليكم. فصل في أفعال العباد. قال رحمه الله تعالى: والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم. أفعالهم. أحسن الله إليكم. على وزنك. والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى يسلب العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. إذا تبين أن الله جل وعلا مشيئته عامة في كل موجود، وأنه هو خالق كل شيء موجود، حينئذ يأتي مسألة أفعال العباد. طيب أفعال العباد من الذي خلقها؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، إذا كان الله خالقها فكيف يثيب ويعاقب عليها؟ انتبه. أما كون الله خالقها فهذا منصوص القرآن، والله خلقكم وما تعملون. أما كيف يثيب ويعاقب من لم يخلقها، فالجواب أنه لم يطلب منا أن نخلق، طلب منا الفعل، فهو يعاقب ويثيب على الفعل. هو يعاقب ويثيب على ماذا؟ على الفعل. أما المفعول، وجود المفعول لها أشياء أخرى حتى تكون، حتى تكون هناك أمور أخرى لا بد من وجودها، رفع الموانع من يرفعها؟ الله. إذن المخلوق لا يوجد إلا برفع الموانع، ومن الذي يرفع الموانع؟ الله. فيكون الخلق، فيكون المخلوق، فيكون المصنوع، فيكون المفعول. ولذلك قال والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعاله. كيف فاعل؟ له قدرة، باشر. لاحظ، له قدرة وإيش؟ وباشر. فلما كانت القدرة ظاهرة والمباشرة موجودة فينسب الفعل إليه، فينسب. لذلك يقال صلى فلان، صام فلان، قتل فلان، اغتاب فلان، والله خالق أفعاله. والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. وهذا رد على المجبرة الذين يقولون ليس العبد فاعلا، ولا سيما غلاة المتصوفة، حتى وصل بهم الأمر عياذا بالله أنهم ظنوا أن المؤمن والكافر هو الله. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم قال وللعباد قدرة على أعمال، هذه قضية مهمة، ولهم إرادة. إذن قدرة عند العبد، إرادة عند العبد، مباشرة عند العبد. من الذي خلق قدرتهم؟ من الذي أوجد إرادتهم؟ من الذي أوجد الآلات لمباشرة الأعمال؟ وبالعكس، أوجد هناك أناس لتعلموا أثر نعمة الله عليكم، فأوجد العاجز. أنت مقتدر، أوجد العاجز. أنت مريد، أوجد المجنون. أنت عندك آلات المباشرة، أوجد من ليس عنده آلات المباشرة، لتعرف أثر نعمة الله عليك، فتعلم أن قدرتك وإرادتك ومباشرتك للأعمال خلق الله عز وجل. والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. تأمل هذا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب. العبد له مشيئة، له إرادة. العبد له مشيئة وله إرادة، لا تخرج عن مشيئة الرب وعباده. وهذه الدرجة اللي هي درجة الثانية، اللي هي مرتبة المشيئة والخلق والإيجاد. من القدر، وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية. انتبه، الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة. ما وجه تسميتهم بالمجوس؟ لأنهم زعموا أن خالق أفعالهم ليس إلا من؟ ليس إلا أنفسهم. معناه في خالقين مع الله، صاروا أشر من المجوس. المجوس يقولون الخالق هو الله للخير، والخالق الشر إله آخر فقط. هم يقولون كل واحد منا يخلق أفعال الشر عياذا بالله، أو يخلق أفعال الخير. ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى يسلب العبد قدرته. هؤلاء يكتب عليهم المجبرة، المجبرة الجبرية، كالجهمية والأشعرية. لا لا لا، معتزلة ليش جبرية، حتى يسلب العبد قدرته واختياره. ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه المخرجة، منكرون للقدر، منكرون لمشيئة الله، منكرون لخلق الله لأفعال العبد، عكس هؤلاء. يعني في القدرية المعتزلة وفي الجبرية عكسهم، عكس جبريل ايش يقولون؟ العبد ليس له قدرة، العبد ليس له اختيار، القاه في اليم مكتوفا وقال له اياك اياك ان تبتل به. المعتزلة الجبرية يقولون ليس للعبد إرادة ولا مشيئة ولا خلق ولا إيجاد، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالح. قلنا لهم كيف تقولون العبد ما له قدرة ولا إرادة ولا يخلق ولا يفعل ولا يباشر؟ إذن كيف، وين الحكمة في خلقه وإيجاده؟ قالوا الله يفعل بلا حكمة عياذا بالله. فرتبوا على البدعة بدعة أخرى. نكمل بعد الإيمان، بدل الأذى. أحسن الله إليكم. فصل في الإيمان. قال رحمه الله: ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة. ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية ويخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. أحسنت. ثم ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بالأسماء والأحكام، تكلم عن اسم الإيمان. من أصول الفرقة الناجية أنهم يرون أن الدين والإيمان قول وعمل. ولما نقول من أصول، لأن أهل السنة والجماعة عندهم أصول، من خالفهم فيها يكون بدعيا، وأما مخالفة الإنسان بعد الموافقة في الأصول فهذه أخطاء مغفورة، يخطأ فيها الإنسان ويصوب، لكن لا تصل إلى مرتبة إخراجه من أهل السنة والجماعة. متى يخرج الإنسان من أهل السنة والجماعة؟ إذا خالف في أصل من الأصول. وللإمام أحمد رحمه الله كتاب اسمه أصول السنة، ومن هذه الأصول من للتبعيض أو لبيان الجنس، أي من جنس أصول الفرقة الناجية، أن الدين والإيمان قول وعمل. والدين يدخل فيه الإسلام، قول وعمل. ثم فسر القول بقوله: قول القلب وقول اللسان. قول اللسان واضح: الذكر، التلاوة، كلمة التوحيد، طلب العلم مع تحريك الشفتين مثلا. طيب قول القلب، قول القلب هو ما يجري في النفس، من ما يجري في النفس وعلى القلب من حركات دالة على قوله مثلا: أنا أحب الله، من دون أن يحرك شفتيه. أنا أخاف الله، من دون أن يحرك شفتيه. فقول القلب هي حركة القلب، حركة القلب وفق ما فيه من الإيمان، من عمل الإيمان. وعمل القلب واللسان والجوارح، عمل القلب الحب، عمل القلب وقول القلب أحب الله، هذا قول. عمل القلب البغض، توكل، الإنابة، الخوف، الرجاء، هذه أعمال القلوب. وعمل اللسان مثل التوحيد، لا إله إلا الله، الذكر، تلاوة القرآن. طيب كيف قلنا قول اللسان وعمل اللسان؟ يصح أن يقال عن قول اللسان أنه قول باعتبار كونه لفظ، وأنه عمل باعتبار كونه حركة. وعمل الجوارح، يدك، عينك، عقلك، سمعك، بصرك، فمك، أنفك، أصابعك، قدمك، إلى آخره، شهوتك، فرجك، بطنك، هذه كله عمل. السكوت يا شيخنا، من السكوت عن الباطل من عمل اللسان؟ السكوت، لا، السكوت عن الباطل بحيث لا ينكره لفظا فهو من عمل اللسان التركي. وسكوت الإنسان عن عدم إنكار المنكر فعلا هو من عمل الجوارح السكوتي. وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لاحظ عندنا أمران، الإيمان قول وعمل، هذا يخرج الإنسان من أمرين، يخرج الإنسان من الإرجاء. المرجى لا يقولون الإيمان قول وعمل. وقوله والإيمان يزيد بالطاعة وينقص المعصية، يخرج الإنسان من قول المعتزلة والخوارج. فالمعتزلة والخوارج يقولون الإيمان قول وعمل، لكن عندهم لا يقولون بزيادة الإيمان ونقصان، زيادته كفر ونقصانه كفر. وبعضهم يرى الزيادة ولا يرى النقصان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، سواء كانت الطاعة قلبية أو قولية أو عملية، سواء كانت المعصية قلبية أو قولية أو عملية. وهم مع ذلك، هذه أيضا من أصول أهل السنة، وهي مبنية على مسألة الأسماء، وهم مع ذلك، أي مع كونهم يقولون الإيمان قول وعمل، لأن يتصور في مخيلة الإنسان أنك إذا قلت الإيمان قول وعمل، طيب إذا ترك القول والعمل يكفر. قال وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. الخوارج يقولون الإيمان قول وعمل، ويكفرون بترك القول والعمل، وأهل السنة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي. ما معنى مطلق المعاصي؟ يعني أي معصية، يعني أي معصية. إذن يكفرون بأي معصية؟ بمعصية الكفر الأكبر والشرك الأكبر فقط. ولهذا فسر لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، أيوة بمطلق الكبائر. إذن بأي شيء يكفرون؟ بالكفر والشرك، كما يفعله الخوارج. الخوارج عندهم أمران انتبه لهما. الأول أنهم يكفرون بأي كبيرة، وصنف منهم يكفرون باللازم. يكفرون بإيش؟ باللازم. أهل السنة لا يكفرون بالكبائر دون الكفر والشرك، ولا يكفرون باللازم. بعض الناس اليوم ينتسب إلى السلفية وإلى أهل السنة، لكنه وقع من حيث التطبيق أنه يكفر باللازم، وهذا خطأ عظيم شنيع بديع. ونسبة ذلك إلى السلف أخطر وأشنع، فاحذر يا رعاك الله، فاحذر. والخوارج اسم يطلق على كل من خرج على حاكم المسلمين ويرى أنه كافر، ويطلق أيضا على كل من خرج عن السنة فيقال له خارجي. يقول بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، يعني إذا رأيت مسلم فاسق ما تقول هذا مو أخوي مسلم، لا هو أخوك المسلم ولو كان فاسق، فالأخوة الإيمانية باقية. من أين لكم أن الأخوة الإيمانية باقية مع وجود الفسق، مع وجود الإثم، مع وجود المعصية؟ قول الله جل وعلا: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. الكلام الآن في الآية عن قاتل النفس عمدا. قاتل النفس عمدا ظالم ولا ما هو ظالم؟ ظالم بالإجماع، ومع ذلك الله أعطاه اسم الأخوة، قال: فمن عفي له من أخيه شيء. وفي سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، سماهم مؤمنين، ثم بعد الاقتتال قال: أصلحوا بين أخويكم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فلم يسلب عنه اسم الأخوة. لذلك ماذا قال؟ رتب على: ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكل. لماذا لا يسلبونه اسم الإيمان بالكلية؟ لأن النصوص دلت، لأن النصوص دلت على أن اسم الإيمان بالكلية لا تسلب، لا يسلب عن الفاسق، ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة. المعتزلة يقولون فساق المسلمين كفر مخلدون في النار. أهل السنة يقولون لا، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل فتحرير رقبة المؤمن. الفاسق يدخل لأنه مسلم، ولا يدخل في اسم الإيمان المطلق اللي هو الإيمان الكامل. اكتب الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني الإيمان إيش؟ الواجب، ما هو أصل الإيمان. مو معناته أن يخرج من الإسلام بالزنا أو بالسرقة أو بشرب الخمر. ولذلك يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، هذا وصفه للفاسق، مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة. فلا يعطى الاسم المطلق اللي هو التام الكامل، ولا يسلب مطلق الاسم اللي هو الأدنى وهو الإسلام. فالفساق ليسوا كفرة، بل هم مسلمون عند أهل السنة والجماعة، خلافا لمن؟ للمعتزلة والخوارج. أحسنتم، نكتفي بهذا القدر. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.